نحن ما أتينا بدين جديد، لكن الذي لا يميز قد يقول إذا سمع منا كلاما هو حق وصحيح من جهله. نحن والحمد لله على الخط الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم إلى يومنا هذا من علماء الإسلام، ما فتحنا للناس خطا جديدا، يعلم ذلك من يعلم.